شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل، إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور، وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام، سيبزغ منه الضياء المبين. سيبزغ منه الضياء المبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في أي مكان كنتم مع لقاء المختصر رحلة التدبر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت: أتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقفات أمام هذه الآية، أو لأقل وقفات سريعات أمام هذه الآية. أولا، أتلو ما أوحي إليك من الكتاب. الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم هو أمر لأمته، ما لم يأتي ما يخصص هذا الأمر. الوقفة الثانية، أتلو ما أوحي إليك من الكتاب. الله سبحانه وتعالى يأمر بالتلاوة، والتلاوة ليست مجرد القراءة، التلاوة تعني التدبر، التلاوة تعني التمعن في آيات الله، التلاوة تعني التفهم. وكأن التلاوة شيء يتلوه شيء آخر، فأنا أقرأ ثم يتلوه التدبر، ثم يتلوه العمل، ثم يتلوه الدعوة إلى ما فهمته من كتاب الله سبحانه وجل. أتلو ما أوحي إليك من الكتاب، لاحظ، أتلو ما أوحي إليك من الكتاب، يعني كل ما أوحي إليك من الكتاب، ما تنتقي من هذا الكتاب ما تريد وتترك ما تريد، لا، القرآن كله يجب أن يؤخذ بشكل عام. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أتلو ما أوحي إليك من الكتاب، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أغلب الآيات التي جاءت في القرآن تتحدث عن الصلاة تأتي بقيد، هنا ما قال وصلي، قال وأقم الصلاة. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. ما قال ويصلون. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة، ما قال ويصلوا. قد أفلح المؤمنون الذين هم يصلون، لا، الذين هم في صلاتهم خاشعون. إذن الذين يصلون كثر في العالم الإسلامي، لكن الذين يقيمون الصلاة قلة في العالم الإسلامي. إذن معنى الإقامة أدق، معنى الإقامة ألطف، معنى الإقامة أكثر تركيزاً من مجرد الصلاة. إقامة الصلاة أولاً أن تصلي من أجل الله، ما أصلي من أجل الناس، ما أصلي من أجل أن مجتمعي يصلي فأنا أصلي مثله، لا، أنا أصلي من أجل الله عز وجل الذي قال لي إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، والذي قال لي وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. ثم من إقامة الصلاة أن أستحضر المعاني التي أقولها في هذه الصلاة، وهذا لا يكون إلا بالهدوء في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لذاك الرجل كما في الصحيح وقد صلى ركعتين، قرأ فيهما، ركع فيهما، سجد فيهما، ومع ذلك لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقد استعجل في صلاته أيما استعجال، وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصل. حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صلاته من خلال وحي الله سبحانه وتعالى أن صلاته هذه ليست بصلاة، لأنه لم يطمئن في هذه الصلاة. الصلاة ليست مجرد ركوع وسجود، الصلاة هي استحضار القلب في وقوفك أمام ربك سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك الركوع والسجود وما فيها من الأذكار والدعاء لله سبحانه وتعالى. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذن الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي الصلاة المقامة، لا الصلاة المؤداة، هي الصلاة التي أقمتها لله سبحانه وتعالى. هنا تصل فعلا إلى مرحلة تشتاق للصلاة، هنا نصل إلى مرحلة نتلذذ في الصلاة، هنا نصل إلى مرحلة نشتاق فعلا إلى المجيء إلى المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل قلبه معلق بالمساجد. نعم، إذا أقمنا الصلاة استشعرنا هذا المعنى وبدأت تنسكب في قلوبنا حلاوة الإيمان. وقد سمى الله عز وجل الصلاة إيمانا وما كان الله ليضيع إيمانكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان. إذن سنذوق طعم الصلاة إذا أقمنا هذه الصلاة ولم نكن ممن يؤديها فقط